بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فارتزال قراءتنا وصولة حول تعليقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى على متن العقيدة الضحاوية للطحاوي رحمه الله. نعم. صفحة كم؟ نعم. هذا يدل على، يعني يقصد الشيخ رحمه الله تعالى لا إله غيره، أن هذه العبارة وهذه الجملة قائمة على النفي والإثبات. لا إله هذا النفي، غيره هذا الإثبات. قال وهذا هو ما جاء به الرسل، ولهذا نجد كلمة التوحيد مفسرة دائما بالنفي والإثبات في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم عليه السلام: فإنه عدو لي إلا رب العالمين. وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نفي وإثبات. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، نفي وإثبات. وأعبد الله ولا تشرك به شيئا، نفي وإثبات. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، نفي وإثبات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نفي وإثبات. انتبه في كلمة التوحيد للنفي والإثبات. ولهذا قال العلماء إن ركنيها النفي والإثبات، فلكلمة التوحيد ركنان: نفي وإثبات، إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى ونفي الألوهية عن غيره. فمن أثبت الألوهية لله ولم ينفي عن غيره ليس مؤمنا ولا موحدا. ومن نفاها عن غير الله ولم يثبتها لله فليس موحدا. وهذا أبلغ ما يكون من الحصر والقصر، أن تجمع بين النفي والإثبات. فلو قلت مثلا ما قام محمد، أو قلت قام محمد، أو قلت لم يقم أحد، بخلاف أن تقول ما قام إلا محمد مثلا. فأن تجمع بين النفي والإثبات هذا دليل على عظيم الحصر والقصر، لأنك أثبتت ونفيت. هذا هو التوحيد. التوحيد أن تقر به لله وأن تنفي هذه الألوهية الباطلة عنه، و تجعل هذه الألوهية التي أثبتها المشركون لآلهتهم باطلة. لا إله إلا الله، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. نعم. ايوه يعني مش ليس دخيلا في هذا المثل اللي هو لا اله، مش المقصود لا اله يعني على الاطلاق، ولكن هذا المثل متوجه الى من؟ متوجه الى الاله الباطل. ولهذا يتميز لنا هذا الامر بايه؟ بالاثبات الا الله. لكن لو قلت لا اله بس ما ينفعش، لكن الا الله، الا الله اوضحت أن النافية هنا لا إله ليس داخلا فيه الله عز وجل، إنما هذا النفي يتوجه إلى الآلهة الباطلة. نعم. ولهذا جاء في تفسير معنى لا إله الله، لا إله حق إلا الله، معناه أن في آلهة مزعومة، آلهة باطلة، لكن يفسر الكلمة لا إله موجود، الوجود يصادم القول، إذ هناك آله. لو قال لا إله موجود نقول طيب أمال هبل واللات ومناف والعزة، ما دي موجودة به. لهذا نقول لا إله حق، حق يعني معناه من جهة الوجود قد يوجد في زعم هؤلاء آله، لكن من جهة الأحقية فإن أحقية ذلك لله رب العالمين. نعم. وكلمة من الله موافقة لغيره، لأن يعني الغيرية ثلاثة تكون في الزواج، مثل ما دخل رجل غير زيد فزيد غير ما سبق في الرجال، هو رجل غير الرجال السابقين، فما دخل رجل منكم سوى زيد فزيد غيركم، هذا تغير في الزواج أو تغير في الصفة، جاء بالوجه بغير الوجه الذي ذهب به، هو وجه واحد لكن صفته تغير، ذهب متهللا مستبشرا وجاء كئيبا حزينا. نعم. مخرجا من الآلهة يعني مستثنى من الآلهة، يستثنى مخرجا من الآلهة المنفية، إذ النفي لا يتوجه إلى الله أصلا. نعم. إذ النفي لا يتوجه إلى الله. نعم. وهذا عجز المستثنى، المستثنى عادته ان احنا ان يؤخذ المستثنى منه، نادح الطلاب الا طالبا، طالبا من الطلاب، قرات الكتاب الا صفحه، صفحه دي ماخوذه من الكتاب. لا اله الا الله، هل الله هذا مخرج من الالهه السابقه؟ اصلا لم يدخل حتى يخرج، لم يخرج حتى يدخل. ولهذا جينا في إعراب الله، الله إلا الله، الله أنها ليست مستثنى حتى نوجب نصبها، لا إله إلا الله هو. نعم. المسألة الثانية أن قوله لا إله إلا الله ما عدا المقتدر لا يكون ما عدا. فهذا يقول اهل الكلام لان الاله ورب يعني وذلك هنا في اشكال هنا او المفتقر اليه او هو المستغني عما سواه المفتقر اليه كل ما عدا. ها قال ايه المفتقر؟ ايه المفتقر يبقى المفتقر يبقى ايه؟ ها المفتقر المفتقر إليه كل ما عدا. هو المستغني عما سواه ماشي، لما المفتقر إلى كل ما عدا يعني الله مفتقر إلى كل ما عدا؟ لا نعم، المفتقر إليه كل ما عدا. نعم هذا قول أهل العلم لأن الإله والرب يعني عدد يرجع الرب من صراط الله هو الذي يستغني عما سواه وكل شيء. نعم تمام، هذا الذي فسر الاله بالرب، ففسروا الاله بالرب، وهذا طبعا تفسير قاصر، فرق بين الرب والاله. فالرب تعود معانيه الى الربوبيه، والاله تعود معانيه الى العبوديه. نعم من فيه جنس الاله التي تستحق العباده لأن النفي راجع إلى الإله الباطنة. صح. صح. هو قال أن النفي جنس الإله التي تستحق العبادة. أي. نفي الآلهة. يعني لا إله. هذا الأمر متوجه إلى الإيه؟ النفي متوجه إلى إيه؟ إلى الآلهة الباطنة التي يعبدها المشركون. وليس الله داخلا في ذلك. وليس الله سبحانه وتعالى داخلا في النفي هنا، لأن هذا النفي إنما يتوجه إلى الآلهة التي زعمها المشركون والتي حسبها المشركون وعبدوها وتوجهوا إليها من دون الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لم يدخل أصلا في النفي حتى يخرج منه، فالنفي يتوجه إلى الآلهة الباطنة. نعم. كما ذكرنا إليه المرام العظام الباطنة الخلوصية وإدارة أهل السلام بذلك. فهذا تفسير بحب الإله والقادر على الاختراع وهو الرب لأهل السلام. هذا تفسير أهل السلام، قادر على الاختراع. نعم. من أجل ترى الاختراع العظيم في فهم معنى الإله التوحيد. صح. وتوحيد العبادات. وفي كان اتفاقي وفي تحديد اول وزير على الاول وزير على الاله. نعم، هذا راجع الى الخلل اصلا في تفسير معنى الرب او معنى الاله. نعم. التفسير الثاني لا ناتي بمثابه اله، وان الاله اله في عهد بمعنى مفعول يعني مالوف، سمي اله لانه مالوف، فالمألوه مفعول من المصدر وهو الإله، والإله مفعول من المصدر مفعول من المصدر وهو الإله، والإله مفعول مصدر لأنه إله وقلوبك إلى عبد مع الجهد والجهد. نعم. فإذا طارت حمام الإله لله معقول، والإلهات والألوهية هي العقولية إذا كانت مع بكر ورجل. إذا كانت مع بكر ورجل. فصار معا، يعني يعني هذا جواب الشرط، فصار معنا. فصار معنا الإله أيضا هو الذي يحضر مع العسل ورجل ورجل. نعم. إلهة الذي جاء في القرآن العباس بسورة الأعراف ويبارك وإلهك ويبارك وإلهك. نعم يعني ويبارك المدة المدة فأصبحنا أرجعنا مثل يعني من عبادة نعم فالإله هو المعبود ولا يصح أن يفسر الإله بمعنى الرب المطلق نعم يعني هذا خبط فالإله ترجع مع يرجع معناه إلى العبادة العبودية أليها يعله إلهة وأما الرب فمعناه يرجع إلى السيادة يرجع إلى التدبير يرجع إلى الملك يرجع إلى الخلق وعليه وقع الخلط في تفسير أو في الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية وظن أناس أن توحيد الربوبية كافر وهذا غلط فالرب غير الإله فقد يؤمن الإنسان بالله ربا ولا يؤمن به إله ولا يوجه إليه عبادته فيكون خارجا من الملة مع كون يعتقد أن الله سبحانه وتعالى رب خالق رازق محيي مميت ولهذا خلل المشركين فيه في كون الله ربا أو في كون الله إلها في كون الله إلها أما في كون الله ربا هم يقولون ذلك ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله قل ما يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآية هذا كله فيه بيان أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى رب لكن الخلل وقع فيه في أن الله إله طيب اعبدوه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئن لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون فالخلل الذي وقع لهم وقع في الألوهية أما الربوبية لا نعم في الجملة يعني وإلا فالمؤمن حقا بالربوبية لا بد أن يسلم إيمانه إلى الألوهية نعم طبعا دي مصطلحات أخوان لابد منها يعني الرب الإله الرسول النبي الساحر الدجال العراف الفاسق الكافر المؤمن المبتدع دي كلها مصطلحات شرعية مهمة جدا لابد أن تعرف بالاصطلاح بالمعنى الصحيح الذي فهمه السلف الصالح عندك جملة مصطلحات لا بد من معرفته وإن أكثر الضلال يرجع للخلط فيه فتنزل الكافر منزلة المؤمن وتجعل المؤمن كافرا وتجعل المبتدع سنيا والسنية مبتدعة لأنه يختلط عليك معنى هذه الاصطلاحات على الصحيح فانتبه لهذه المثال الرب الإله لا بد تعرف هذا يجيك الآن مثلا في مؤتمرات وناس كبار القدر يعني في الشهادات وكذا لو تقول له يعني إيه لا إله إلا الله فسر لا إله إلا الله شوف يقع الخلط بقى في الرب والإله لا إله موجود لا إله خالق لا إله رازق لا يمكن يجيبك الجواب الصحيح أبدا إلا إنسان تربى على المنهج السلف وعرف أقل أهل السنة لا يمكن ان يقول لا معبود حق لا يمكن يجيبها ابدا من نفسك الا اذا كان تربى على مائده السلف لكن تجد اقوالا متفاوته في هذا لا اله موجود لا اله خالق لا اله قادر على الاختراع لا اله رازق نعم نعم نعم. هذا القول الثاني في السورة قول أهل السنة وقول أهل السورة وقول أهل العلم من قول أهل السورة الجميع، وهو المعقب عليه إجماعه قبل قدور أهل السورة لتفسير معنى الإله. نعم. وهذا هو معنى كلمة التوحيد الذي لنا دين الله، يعني لا معقول الحق عند الله عز وجل. المسألة الثالثة راجعة إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما معناها؟ معناها لا معبود حق إلا الله، وكما هو معلوم الخبر في قوله لا، وكما هو معلوم الخبر في قوله لا، خبر لا من أجل الجنس معلوم لا إله، ثم قال إلا الله. فحسب الخبر قول لا أن أجل الجنس شارع كثير في لغة العربي، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عجوة ولا صغرة ولا هاولة ولا صغرة ولا صفر ولا صفر ولا صفر ولا صفر ولا نوكة ولا بولة، فالخبر كله محدود. نعم يكفر حذف خبر لولا ما في الجنس، يعني لا عدوى لا طيرة، يعني أنه لا عدوى على اعتقاد المشركين على طريق المشركين تقديم أنها تؤثر مثلا بنفسها، وإنما العدوى سبب إذا أراده الله عز وجل شر. ولهذا نجمع بين هذا بين لا عدوى وبين سر من المجذوم وبين من أعدى الأول على هذا النحو. والمراد يعني لا عدوى تؤثر بنفسها إنما بقدره سبحانه وتعالى، فبعض الأمراض جعل الله سبحانه وتعالى فيه سبب لأن ينقل من شخص إلى شخص، هذا اجتنب وخذ بالأسباب، لكن لا تعتقد أن هذا المرض يمكن أن ينقل العدوى بنفسه وأن تؤثر العدوى بنفسها، ولكن هو بقدره سبحانه وتعالى. فالمقصود بأن خبر لا النافي الجنسي يكون محدود، فلا إله إلا الله ليس الخبر هو الله، وإنما الخبر محدود له تقدير وقع الخلط بقى في التقدير، الخلط هو الذي وقع في التقدير. نعم. وقال الله ما بين الجنس يحتم كثيرا وبسيول إذا كان معلومة تستمع، فما قال المعلمة الأسئلة بجلد المشهور وشاعة الزلزال، يعني فالبناء ما بين الجنس وشاعة الزلزال يسقط الخبر إذا المراد مع سقوطه قهر، فإذا ظهر المراد مع سقوط دم الإسقاط، فسبب الإسقاط إسقاط كلمة الحق لا إله حق إلا الله، أن المشركين لم يناسبوا في حضور إلهه مع الله عز وجل. نعم، عشان إحنا نقدر موجود، هما نزعوا في هذا الموجود، نزعوا في الوجود أصلا، عشان نقدر موجود. نعم. وإنما يعني قول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه والباطل تفسير لكلمة إيه؟ لكلمة التوحيدية لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل لا إله، لأن الله هو الحق إلا الله. نعم، لأنه أثبت الألوهية الحقة له سبحانه وتعالى، وما عدا سبحانه وتعالى فألوهيته باطلة. نعم، فإذا صار نعم هذا الوجه الأول حتى نحتاج لتقدير وجود موجود. نعم وبعض العلماء عبر بحق، لا إله بحق، لا معبود بحق، فارد عن العلماء تعبيران لا معبود حق ويكون الحق والخبر مباشرة، أو لا معبود بحق فيكون متعلقا بالخبر المحذوف بحق، يعني الجر المجرور يصبح الخبر والجر المجرور. نعم وطبعا أبلغ، نحن نقول لا إله حق، هذا أبلغ، لأن الخبر هنا مش هيكون إيه، يحتاج بقى إلى تقدير، خبر صريح لا إله حق، أبلغ من تقول لا إيه لا معبود حق، أبلغ من تقول لا معبود بحق. ولهذا بعض المسلمين بعض العلماء مثلا يقضي مؤتمرات كثيرة في وجود الله ويركزون على هذا النوع من التوحيد. نعم قد يحصل هذا في بعض الأحيان لإثبات وجوده سبحانه وتعالى في الرد على من أنكر ذلك، لكن التركيز دائما على توحيد الربوبية وإهمال توحيد الألوهية، وهذا الملاحظ يا إخوان، هذا هو الملاحظ، أفراد توحيد الألوهية مهضومة القدر، ملبس مع الناس فيه. من الذي يتكلم أو سمعتموه مثلا يتكلم في أن الذبح لغير الله شرك، وأن النذر شرك، وأن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك، أفراد هذا النوع فين؟ فين أفراد النوع؟ أبدا. ولا التحذير من الصلاة في المساجد لاتباع القبور، ولا الغلو في أصحاب القبور، هل أنتم سمعتوا هذا؟ إلا من دعاة الحق. أما الآخرون وكأنهم نصبوا العداد، سبحان الله، نجد من يقول من الذي حرم الصلاة في المساجد في القبور جائزة بل مستحبة، لا أحد يتكلم، يحضرون هذه الاحتفالات، يشجعون هذه الاحتفالات، بل بعضهم يركب حصانه ويسير في هذه الاحتفالات ويفتخرون بهذا، يركزون على الغلو في أهل البيت. هذا هضم لهذا النوع من التوحيد الذي جاءت به الرسل، وهذا أدل دليل على بطلان الدعوة. أي دعوة إنما يقاس أحقيته من ضلالها بحسب رفع التوحيد، توحيد الألوهية. إذا وجدت دعوة أو داعيا يركز على هذا فهذا علامة حق، وأن دعوته على منهج النبوة. لكن تجد الربوبية كثير، الوجود والرد على الدهريين، الرد على الملاحدة، الرد على كذا، الرد على كذا، دع العين والرأس. لكن انت مثلا كم سمعت من مر في محطة إذاعة القرآن الكريم ولا غيرها، كم سمعت الكلام عن الكلام في أفراد التوحيد الألوهية؟ تسمع عن مدح البيت والغلو في البيت زينب الكبرى، زينب الصغرى، حسين، حسن، لا عندنا إلا هذا. رأسه موجودة ولا مش موجودة؟ القبر هذا بزينب ولا مش زينب؟ مما تركنا عليه أهل الباطل من الباطنية منذ زمن البعيد. الدولة المزعومة دولة الفاطمية. نعم. نعم صحيح. نعم. المسألة الرابعة، لا إله إلا الله لا نافية للجن. إله هو اسمها مبني على المسألة. نعم. ولا النافية للجن بمعنى بمحل رفع المبتدأ. وحق هو الخبر. وحق المحذوف هو خبر. يعني هذا يعني حق هو الخبر. وحق لي المحذوف يعني. حق دي المحذوف، لا إله حق هو خبر. نعم. فالعامل فيه هو المجرد أو العامل فيه لا النافية للجنس على الاختلاف بين المحذوفين يعني على العامل فيه هو الابتداء يعني سبب رفعه والابتداء كما في لا واسمها، أو العامل فيه هو لا فقط على حسب اختلاف المحذوفين في ذلك. نعم. إلا الله إلا إثنان أيام الشفاء الله مرفوع وهو بدر من الخبر لا لأنه مبتدأ. أيوة. نعم. لأنه لم يدخل في الآلهة حتى يخرج منها، حتى يخرج منها. يعني لا إله حق إلا الله، فالله بدل من إيه؟ من الخبر حق. نعم. وبدل المرفوع مرفوع. لأن المعجزة هي الآلهة المعدودة فلا يدخل فيها كما يقولون من لم يفهم حتى يكون بدلا من بيان المادية في الجن، بل هو بدل من الخبر. فكون الخبر مرفوعا فالاسم هذا مرفوع يبين ذلك أن التابع مع المرفوع للكرامة والنفي للكلام واحدة. وهنا نجيء إلى أن قال لما قدر بحق صار المثبت هو استحقاق الله عز وجل للعباد. ومعلوم أن الإنسان بعد الفتح أعظم دلالة للإثبات من إثبات مجرد الدلالة. نعم تمام، لأن كما قلنا هذا يدل على إيه؟ الحصر. يدل على حصر وقصر. لا إله إلا الله غير الله إله. أن تقول الله إله هذا إثبات، ولا إله إلا الله هذا إثبات. بس إيه الفرق؟ إن ده إثبات مجرد وده إثبات بعد نفي. إثبات بعد نفي هذا أبلغ. نعم. نعم. قال لا بنفي الجن. إله هذا اسمه مبني على الفتح. وإما نقول لا إله هذه لا مع اسمها، هذا مرفوع على الابتداء. وإما نقول كما قلنا إنه لا نافية، وأن إله هذا اسمه مبني على الفتح. حق هذا خبر، خبر لا. أو إذا قلنا بحق فهذا جر ومجرور متعلق بخبر محذوف كائن، إلا هذه أداة استثناء. الله هذا بدل مرفوع من حق. في النحو قاعدة النحو أن أسلوب الاستثناء إذا كان تاما منسيا فإنه يجوز في المستثنى وجهان: النص أو الإعراب على إنه إيه بدل. لا إله حق إلا الله، نحن قلنا بأن الله هنا ليست مستثنى من إيه؟ من إله، لأنها لم تدخل فيها أصلا. لهذا قال: لأن الخبر لما قدر بحق صار المثبت هو استحقاق الله سبحانه وتعالى العباد. وقال قبلها: يبين ذلك أن التابع من المتبوع في الإعراب والنفي والإثبات واحد، يعني أن هذا بدل من حق، أن هذا بدل من حق وتابع لحق. لا إله حق إلا الله. نعم. اسم لا النفي، اسم لا النفي الجنس بيكون مبني. أي تعمل عمل إيه؟ طيب بس اسمها مبني، كل مبني. نعم. ولأن الخبر قوله لا إله إلا الله وقول لا إله غير الله هذا أنه في إثبات من قوله الله إله واحد، لأن هذا قد ينفي التقسيم ولكن لا ينفي الإفراد وغيره جل وعلا. ولهذا الخبر قوله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم وقول قوله لا إله إلا الله، بل قوله تعالى إنهم كانوا بتوحيدهم لا إله إلا الله يستكبرون جمع بين النفي والإثبات، وهذا يسمى الحق والباطل، فبالآلاف حق وباطل. نعم. وضع عن العلم يعد العمل بالاستثناء المفرغ، فهذا ليس بجيد. الاستثناء المفرغ اللي هو بتكون أداة الاستثناء بمعنى لكن، إذا صح نحن نوضع مكان أداة الاستثناء لكن، وهذا يكون إذا كان الأسلوب في الغالب ناقصا منسيا، أو إذا كان الاستثناء المستثنى غير داخل في جنس المستثنى منه فيقال الاستثناء مفرغ. فمثلا ما أقول مثلا عاد القوم مثلا إلا حمارا، أو إلا حمار إلا حمار، والمعنى ولكن حمار يعني لم يعد مثلا، فإذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه نقول هذا الاستثناء إيه فرض، لأنه ما يصح استثناء المستثنى هذا من المستثنى منه. أو من جهة المعنى، هذا من جهة الذوات، أو من جهة المعنى. وعليه فسر بعض أهل العلم قول الله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، قالوا بأن هذا استثناء مفرغ، والمعنى أن إبليس لم يكن من الملائكة، إنما الاستثناء هذا لأنه دخل معهم في الخطاب وليس هو معهم من جنسهم. ويكون المعنى ولكن إبليس لم يكن من السجن، وليس إبليس مستثنيا إيه من الملائكة. يدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسخ عن أمر ربه. هذا هو قول أقوال السلف في الآية، بأن إبليس لم يكن من الملائكة. وأما الاستثناء هنا فاستثناء مفرغ، استثناء إيه مفرغ. والقول الثاني: لا، إبليس يقولون من الملائكة، هذا قول السلف أيضا. نعم. نعم. وقال الله العلم يعد على الاستثناء المفرغ وهذا ليس بجيد، فالاضطراب فيها ليقال هذا حق وفصل، فجاءت لا نافيه وجاءت الا مثبته، ليكون ثم حق وفصل لاستحقاق العبادات لله عز وجل دون غيره، وهذا عند علماء المعارف الدلالات يريد الحظ والقدر والتقصير، يعني انه يريد غيره، وهذا اعظم دلالات فيما اشتمل عليه النهي والاثبات. ومعنى كلمات التوحيد وتفصيل الكلام عليها ترجعون اليه في موضعه في كلام ائمه الدعوه رحمه الله تعالى. مقصود طبعا بأئمة الدعوة يعني مقصود هذه الدعوة التي جاء بها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، أصبح هذا مصطلح يعني على أبناء الشيخ وأحفاد الشيخ، على الشيخ وأبنائه وأحفاده، يقال هؤلاء أئمة الدعوة. نعم. أن الخلف الضابطة على التوفيق ولا إله غيره، أن هذه الكلمات فيها الإسلام والتوفيق لأبنائه لله عز وجل في مرة جميل. نعم. استمر من الجمع ما بين هذا وهذا. Nice.